بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لو اجتمع الاستصحاب السببي مع المسبب فما هو عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. لو اجتمع كان كلامنا لو اجتمع الاستصحاب السببي مع المسبب فماذا نعمل؟ ما هو الموقف؟ الشيخ قال السببي مقدم، يعني استصحاب الطهارة في الماء مقدم على استصحاب النجاسة في الثوب، فنحكم بأن الماء طاهر. وإذا كان طاهرا سمد يطر السوق في نهدي. ما هو الدليل على تقديم استصحاب السببي؟ وجوه. الأول الإجماع تقدم، ما لنا شغل به. والثاني الدليل الثاني أن يقال، أمس ذكرته في هذا اليوم أكرر المضمون، لكن مع تغيير بعض الألفاظ، وإن كانت الروح واحدة لكن أغير بعض الألفاظ حتى تتناسب هذه الألفاظ مع الكتاب، مع عبارة الكتاب. الوجه الثاني أن يقال لو أجرينا الاستصحاب في الثوب في المسبب يلزم عدم إجراء في الماء لكن من دون نكتة، من دون دليل، من دون وجه. تكرر، لو أجريناه في الثوب، أجرينا الاستصحاب في الثوب، فاللازم من ذلك طرح الاستصحاب في الماء لكن بلا دليل، بلا مستند، بلا نكتة، بلا وجه، بلا مناسبة. هل يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن نطرح الاستصحاب في الماء بلا نكتة، بلا دليل، بلا وجه، بلا؟ يجوز هذا؟ ولا لو أجرينا الاستصحاب في الماء لزم من ذلك طرح الاستصحاب في الثوب لكن مع نكتة، مع سبب وجيه، مع سبب معقول يقبله كل إنسان. فإذا فرضنا الأمر كذلك، قبل أن أقول كيف، فإذا فرضنا أن الأمر كذلك، كذلك يعني شلون؟ يعني تطبيق الاستصحاب على الثوب كان يلزم منه طرح الاستصحاب في الماء من دون مبرر. وأما لو طبقنا الاستصحاب في الماء كان اللازم من ذلك عدم تطبيق الاستصحاب على الثوب لكن مع المبرر. المناسب ماذا نفعل؟ انت يلا انت صير يحاسب العدل في هذا المجال. المناسب ماذا؟ لما اشكال المناسب نطبق الاستصحاب وننتبه الاستصحاب في الماء بالسببي من دون تطبيق واجراءات الثوب، من دون تطبيق الاستصحاب، من دون اجراء استصحاب نجاسه الثوب، لان اقصى ما يلزم من اجراء الاستصحاب في الماء طرح استصحاب نجاسه الثوب لكن مع المبرر جدا. وهذا معقول، هذا معقول مناسب. فهذا متعين. يعني نبدأ استصحاب في الماء لأن طرحة في التوب، لأن طرحة في التوب مع المبرر الوجيه. ولا يجوز لنا أن نجري الاستصحاب عبد الشكل العكسي. الشكل العكسي يعني كيف؟ يعني كيف تو؟ نجري تو من دون إجراء في الماء. لماذا؟ لأنه لو أجريناه في الماء يلزم عدم إجراءه، لأننا لو أجريناه في الثوب يلزم عدم إجراء في الماء من دون مبرر، وهذا ليس بجائز. لماذا تطرح الاستصحاب في الماء من دون مبرر؟ أما كيف يلزم؟ أما كيف يلزم من إجراء الاستصحاب في الماء طرح الاستصحاب في الثوب لكن بدنا مع المبرر؟ هذا كيف؟ هذا وضح لي. وأما ذات، وأما لو أدرينا الاستصحاب في الثوب فيلزم طرح الاستصحاب في الماء من دون مبرر. هذا وضح. راح أوضح شيء بسيط ما بيه تأخير. نقول لو طبقنا لا تنقض الاستصحاب، يعني لا تنقض اليقين بالشك. ترى عبارة استصحاب أو عبارة لا تنقض اليقين بالشك شتى وحسن تواعد مترادف موجود. لو طبقنا لا تنقض اليقين بالشك على الماء فماذا يقول لي؟ لا تنقض. مفروض الحالة السابقة للماء هي ماذا؟ حالة السابقة ماذا؟ طهارة. يقول لي لا تنقض يقينك بطهارة الماء، أبقه. إذا أبقه ولا تنقضه يعني شنو معنى؟ يعني قل بطهارة الماء وقل بالآثار الشرعية واللوازم الشرعية لطهارة الماء. اللي واحد منها ماذا؟ اللي واحد منها ماذا؟ ارتفاع نجاسة الثوب، يعني طهارة. فبسبب إجراء للإصحاب في الماء الشارع حكم الشارع بطهارة الثوب. فحينئذ لو لم أرد أن أجري استصحاب النجاسة في الثوب، لو طرحت استصحاب النجاسة في الثوب، هذا الطرح مع المبرر أو من دون مبرر ابن بارك على فوق ما بينت، مع المبرر ومن دون مبرر ابن بارك، مع المبرر. ليش مع المبرر؟ لأني لما استصحبت الطهارة في الماء الشارع المقدس كأنه قال لي يا شيخ، يا شيخ شنو؟ كمل. الثوب طاهر، يعني حكم الشارع بطهارة الثوب. فأنا إذا حينما أطرح الاستصحاب في الثوب هذا طرحي له مبرر، لأن الشارع حكم بنجاسة الثوب طهارة الثوب، ومع حكم الشارع بطهارة الثوب يلزم طرح استصحاب نجاسة الثوب، لأن الشارع حكم بطهارة الثوب وحصل لي يقين أنا بطهارة الثوب. وزال الشارع بنجاسة الثوب، بس هاي التكملة حصل لي يقين كما أمس كنت أعبر. الآن فلا تأتي لها صحيح، بس الآن في العبارة ما موجود. فالخلاصة إذن تطبيق الاستصحاب على الماء يستلزم ماذا؟ طرح الاستصحاب في الثوب لكن مع المبرر، لأني لما أجري استصحاب في الماء يحكم الشارع بطهارة الثوب، فإذا لم أريد أن أجري استصحاب نجاسة الثوب هذا وجيه مع المبرر، لأن الشارع حكم بطهارة الثوب فلا معنى لاستصحاب النجاسة الثوب. هذا من هذا الجانب، لكن تعال من ذلك الجانب فنشوف صاحب. وأما ذلك الجانب هكذا، لو أجرينا الاستصحاب في الثوب الزام طارح الاستصحاب في الماء من دون مبرر. لماذا؟ لأننا لو أجرينا الاستصحاب في الثوب فالشارع لا يحكم لا يحكم كمل. لو أجرينا الاستصحاب في الثوب الاستصحاب في الثوب يعني قلنا الثوب ماذا؟ نجس. فالشارع لا يحكم على الماء يلا شنو المناسب شنو يقولون بالنجاسة لأن نجاسة الثوب ليس من لوازمها نجاسة الماء ليس من لوازم الشرعية فإذا الشارع لا يحكم بنجاسة الماء حتى يكون طرح استصحاب طهارة الماء مع المبرر لا بل يكون الطهر بلا مبرر. هذا هو الوجه الثاني. اذا انتهى مع هذا الوجه الثاني لكن هذا الوجه الثاني لعله فيه فاذا طرحي هو مقبل الاصحاب الاربعين يمكن اجريهم واحد يكون اطرحك اذا اريد اجريه اثنينات ينزل ثلاثة غرب مفروض نعلم على انه اثنينات ما يمكن اجراءنا هذا كل شيء مسألنا نحن لا نبني على رأي هؤلاء الجماعة الذين قالوا نجري كل الاصحابين ونحكم بطهارة الماء ونجاسة الثوب لا حتما هذا اصحابين كنت طرحا اما هذا اما هذا فاجراء واحد يستلزم طرح الله بلا كلام لكن لو اجريت في الماء يلزم طرح في الثوب لكن مع المبرر بالشكل اللي بيانته اما اجراء في الثوب وإن استنزل طرحة في الماء لما يمكن إجراءة التنين لكن هذا الطرح بلا مبرر بلا نكتة لأن الشارع لم يحكم بنجاسة الماء فإذا لم يحكم بنجاسة الماء فعدم إجراءة لإستصحاب الطهارة في الماء بلا وجه يكون طرحا له بلا نكتة فالمناسب كلما دار الأمر بين طرحين أحدهما مع نكتة والآخر لا بنكتة من المناسب ماذا أن نعمل الطرح الذي مع نكتة فنجري الاستصحاب في الماء وإن لزم منه طرح الاستصحاب لكن طرح في الثوب مع نكتة ومع مبرر ذات العبارة الثاني أن الدليل الثاني على تحريم الاستصحاب الشرعي أن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يدل إعلاما على إجراء على لزوم إجراء في غرف الماء في الشك السببي وقلت أنا بالشرح لازم إجراء في السببي طرح في المسببي لكن مع المبرر مع المبرر هذا يريد يبين الشيخ الآن بالعبارة هم الذي يحرص لهم يطلع من العبارة يوم يطلع على المعنى أن قول لا تقبل لك بالشك باعتبار دلالته يدل إعلاما هذا كلام الإمام على لزوم إجراء على جريان إظهار في الشك السببي الشك السببي هو ياهم انت الماء هذا يدل على لزوم أمري أن قوله لا باعتبار ذلك على جراء الإصحاب في الشكل مانع عن قابلية شموله لجراء الإصحاب في الشكل المسببي يعني إجراء السببي يمنع من شمول لا تنقض علما للثوب يعني هذا الذي أيضا دوله أن نقض اليقين بالنسبة للثوب اليقين بالنجاسة إذا أردنا منع فيه إله هذا النقض اليقين بالنجاسة ليس بالشك وعندما هو بالدليل بحكم الشارع لأن الشارع حكم بأن الثوب طاهر لما أزين حرارة الماء شرع حكم بأن الثوب طاهر فطار في النجاسة الثوب إذا صار بسبب أدريد بسبب حكم الشارع لا أنه بالأمر يعني النقض اليقين لا يقين يقين بنجاسة الثوب يصير نقضا بالدليل لا بالشك الدليل شنو هو حكم الشارع بأنه الثوب طاهر لأنه غسلت بالماء الطاهر لا بالشك فلا يشمله النهي في الآخر فدليل لا تنقض حين لا يشمله الثوب دليل لا تنقض شي يقول لا تنقض اليقين بالشك وأنا لم أنقض اليقين بالشك وإنما نقضته بنا بالدليل الشرعي بعرض الشرع بطهارة الثوب هذا من هذا الطرف لكن تعالى من ذلك الطرف يعني لو أردنا أن نطبق لا تنقض على ماذا لو أردنا تطبيقه على الثوب يلزم طرحه في الماء بلا مبرر واللازم من شمولي، نحن بينما اللازم من شمولي لا تنقض للشرط المسببي، نحن للثور نقض اليقين في مورد الشرط تضيع ظلمة لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة للماء وهي الطهارة، من دون دليل شرعي، لا لدليل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السابقة فيه يعني في الشرط السببي يعني في الماء. فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشك السببي، إذا أردنا نوع من الإصحاب في الماء يلزم طرح عموم لا تنقص في الماء، لكن من دون مبرر، من دون مخصص لا تنقص، من غير مخصصين مخصص لا تنقص عموم قابل للشمول بلا مانع وهو باطل. نحن طرح لا تنقص في الماء ما دام لا يوجد مخصص مبرر وجه نقطة باطل هذا الطرح. بينما اللازم من إهماله في الشك المسبب، إذا أردنا نهمل لا تنقض نهمل الاستصحاب في الثوب، هذا الإهمال له مبرر بعد إزالة الاستصحاب في الماء، إهمال الاستصحاب في الثوب له مبرر، دليل ما هو المبرر بعد إزالة الاستصحاب في الماء الشرحة في المطار في الثوب، فطرح استصحاب النجاسة في الثوب مع المبرر وهو حكم الشارع بطارة الثوب، واللازم من إهماله في الشك المسببين عن في الثوب عدم قابلية العموم، العموم شنو؟ العموم لا تنقض لشمول المورد يعني لشمول الثوب، يعني عدم قابلية هذا كيف تصنعه، يعني أقصى ما يلزم من إهماله من إجراء الاستصحاب في الماء أنه لا يمكن إجراء في الثوب، إهمال في الثوب لعدم القابلية، وهذا لا رأس به لأن هذا إهمال مع المبرر وهو غير منكرين لتبيان ذلك توضيح الكفر أن معنى عدم نقض اليقين، معنى لما نريد نطبق لا تنقض على الماء، على الماء لا تنقض اليقين بطهارة الماء، ما هو المقصود منه؟ يعني قل بطهارة الماء وبعد بمن قل وارفع اليد عن نجاسة الثوب، إن معنى عدم نقض اليقين بمثل الماء رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لطهارة الماء، لكل من الأمور المضادة لطهارة الماء ما هي الأمور المضادة لطهارة الماء؟ نجاسة الثوب، فأرفع اليد عن نجاسة الثوب التي ضد لطهارة الماء وقل بأن الثوب صار طاهرا، إن معنى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار ذلك المتأخر، المتأخر وطهارة الماء، فالأمور المضادة ما هي؟ نجاسة الثوب، يعني أرجع اليد عن نجاسة الثوب، قل بأن الثوب طاهر، فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له أن يوضح إلا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب، إذا الحكم بنجاسة الثوب نقض لليقين بالطهارة بطهارة الماء، لا تنقض اليقين بطهارة الماء يعني معنى أرجع اليد عن نجاسة الثوب، فإذا أرد أقول النجاسة في الثوب باقي يعني نقضت اليقين بطهارة الماء بالشيء، إذا القطن من نجاسة الثوب نقض اليقين بالطهارة يعني بطهارة الماء المذكورة بلا حكم من الشارع بنجاسة بطرو النجاسة يعني بطرو النجاسة يعني عن الثوب، الشارع لا يحكم بل الشارع بالعكس يحكم بطهارة الثوب، إذا أردنا حينئذ نحكم بنجاسة الثوب يعني استصحاب هذا نقض من اليقين بطهارة الماء، وهو طرح العموم لا تنقض من غير مخصص، طرح العموم بلا مخصص بلا وجه بلا مبرر بلا وجه بلا نكته، طرح العموم بلا نكته بلا مبرر بلا مخصص بلا وجه، لكن لو احتفنا لو احتفنا يعني ماذا لو احتفنا؟ لو اردنا اولا نطبق لا تنقض علينا على الثور، هل لازم الحكم ببقاء نجاسة الثوب أن الماء ماذا؟ نجس؟ لا، إذا ليس لازم ذلك نجاسة الماء، فإذا ليس لازم ذلك نجاسة الماء فإهمال الاستصحاب في الماء وعدم الحكم بطهارة الماء يكون بلا مبرر بلا مخصص بلا وجه، أما الحكم بزوال النجاسة عفوا صار المنطق الثاني بعد تكمل الثاني، أما إذا أردنا نحكم بزوال نجاسة الثوب فليس نقضا لليقين بنجاسة الثوب إلا بمبرر لا مو مبرر الا بحكم الشرع بطلوع طهارة على الثوب، لان الشرع حكم بطلوع طهارة على الثوب بشرط استصحاب طهارة الماء. والحاصل ان مقتضى عموم لا تنقض للشك السلبي، اذا لا تنقض ايش من الشك السلبي، مقتضى ذلك نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسدد، يعني نقض الحالة السابقة للثوب. الحالة السابقة للثوب ما هي؟ النجاسة، يعني الذي حكم الشارع بزوال النجاسة، نقض الحالة السابقة لمورد الشك المسدد. لكن ليش ترجح إجراء في هذا دون ذاك؟ بترجح بلا مرجح، يعني مرجح ما بعد عن مذكرة، نقول على أنه إجراء في الماء له مرجح. ليش؟ لأنه أقصى ما يلزم طرح الاستصحاب في ذاك مع المضرر، أن العكس بلا مضرر مرجح. ودعوى أن اليقين، هذه النحن قلت ثم محدة موجود عندنا. الإشكال الأول على هذا البيان، لعل قائل منكم يقول نحن لماذا ندخل اليقين بطهارة الثوب بطهارة الماء؟ فحد دليل لا تنقض، حتى يلزم من ذلك، يلزم من ذلك ماذا؟ لو أدخلنا اليقين بطهارة الماء فحد دليل لا تنقض، ماذا يلزم؟ طهارة الثوب. فلماذا لا نعكس ذلك اليقين ندخله؟ لا يقين لنجاسة الثوب، لا تنسخنه من دون إدخال هذا اليقين. فالخلاصة نحن عندنا يقينات، يقين بطهارة الماء ويقين بنجاسة الثوب. أنت نظرت بعينك اليمنى علما إلى لا يقين بطهارة الماء، وأدخلت هذا اليقين تحت دليل لا تنقض اليقين بالشك. لو فعلنا كذلك بل يلزم، بل يلزم، ماذا يلزم؟ طهارة الثوب. فعدم تطبيق استصحاب النجاسة على الثوب يصير معا مبرر. لكن لماذا لا تغمض عينك اليمنى وتفتح عينك اليسرى حتى تنظر أيمن إلى اليقين بنجاسة الثوب، وتدخل اليقين بنجاسة الثوب تحت دليل لا تنقض؟ يعني يجب استصحاب في من؟ لا في الثوب. يعني يقول لماذا أنت تجب استصحاب في الماء ولا تشري في الماء وأجير هنا؟ هذا قول ثابت بل تقريبا هذا العلم قلت واتضح جوابه. هذا أشبه شيء بالتكرار، أشبه شيء بالتكرار. إيه؟ الشيخ رحمة الله عليه يجيب أولا وثانيا. أما الجواب الأول يقول خلق سلمته، خلق سلمته، أغمض أنا عيني اليمنى، عن من أغمض أجريت؟ عن اليقين بطهارة الماء، وأفتح اليسرى وأنظر إلى إلى اليقين بنجاسة الماء بنجاسة الثوب. لكن أقول لك هذا يضرك ولا ينفعك. صدق يضرني ولا ينفع، بل يضرك ولا ينفع. لماذا؟ لأنه لو نظرت إلى نجاسة الثوب، إلى اليقين بنجاسة الثوب، وأجريت الاستصحاب في نجاسة الثوب، ماذا يثبت قلوبك؟ أن الثوب نجس. فلو مست يدي الطاع هراء مست الثوب، ماذا تحكم على يدي؟ الطاهرة، الطاهرة، هاي كلمة الطاهرة التفت لها، مست الثوب، يدي ماذا تحكم عليها؟ بالنجاسة. مع أن حالتها السابقة ماذا؟ اليد. عندي يقين بماذا؟ بطهارة. فلماذا رفعت اليد؟ فلماذا؟ أجبني. أجبني لماذا؟ رفعت اليد عن اليقين بطهارة اليد ولم تجر الاستصحاب في اليد. لم تجر الاستصحاب طهارة اليد. لابد ماذا تجيب؟ لابد من حيث لا تشعر يشفق لسانك وتقول ماذا؟ تقول لأجل أن الشك في طهارة اليد شك مسببي ونجاسة الثوب والشك في نجاسة الثوب شك لابد أن تقول والشك السببي هو المقدم يجرى الاستصحاب فيه ولا يجرى لابد هكذا تجي. إذا هكذا تجي فلماذا تتعبنا يا مولانا؟ ومن الأول قل نجري الاستصحاب في طهارة الماء لأنه سببي ونطرحه في التراب لأنه مسببي. في هذا التطبيق ليش؟ إلا اللهم تقول لي شيخنا بطل لا أحكم بنجاسة اليد بل أقول بأن اليد بعد باقية. هم التفتيش يقولني ولا على الطهارة فأشكت أنا أيضا أنا أشكت فيه. فالخلاصة إذا أردت أن تقول بأن اليد تتنجس فأنا ألزمك ألزمك وأقول لك ليس تحكم أكرر هذا تكرار بعد طلب الجواب الأول ليس تحكم بنجاسة اليد معنا سابقا كان عندي يقين بطهارتك لماذا لا تجري استصحاب الطهارة في اليد؟ لابد تقول لأن الشك في نجاسة اليد وطهارة اليد شك مسببي بينما الشك في نجاسة الثوب وطهارة الثوب شك سببي ومع إجراء الاستصحاب في السبب لا تصل النوبة إلى المسبب لا بد أن تجيب من الأول ليش تتعبنا بعد تطول المسافة وتطب الوقت لأنها يا أخي عمر الإنسان عزيز ومن الأول قل على أنه الماء يجري فيه الاستصحاب لأن الشك فيه سببي ولا يجري فيه الثوب لأن الشك مسببي إلا اللهم تقول مستدركة تقول أنا لا أحكم بنجاسة اليد لو مشت الثوب اليد الطاهرة لو مشت لا أحكم بنجاسة وإنما أحكم ببقاء طهارتها إذا هكذا قلت إذا هذا جوابي لا يأتي حينئذ طبق العبارة هذه العبارة راح أطبقها إن شاء الله ولكن يا إخوان العبارة هذه عبارة الجواب الأول للرد الأول قد اختلفت فيها الكتب اختلافا كبيرا يعني في تفسيرها في نقلها فنفس العبارة يعني نفس الجواب الثاني العبارة قد نقلت بأشكال مختلفة فأنا بهذا الشكل الموجود في نسخة هذه الطويلة الذي أقرأ بها بهذا الشكل بينت ماذا الشرح فلعله ماذا في بعض العبائر موجود بشكل آخر فالشرح يكون يصير بشكل آخر هل تقل لا أفضل لك فهذا خير من زيادة الطهارة ها معنى لابد هكذا تقول تقول لأن ذات شك سببي لكن أنا ما مش هذا كان أحسنت هو أنا بقعد إحنا حكومة حكومة شكروا صدقي هو هذا لأنه لا قد نفسه تعتبر العبارة ما أدري لعله أسأل أوضح على اللي يتحضرون به لأنها لا قد نفس الشيء تعالوا ماذا إلى مولده نقول إنما حكمنا باستصحاب طهارة الماء فالثوب إذا غسل بالماء الطاهر حين هذا الانتهاء ودعوى أن اليقين طبق العبارة بالنجاسة هذا الذي نظرنا له بالعين اليسرى أيضا من أفراد العام العام يحصلون مقصود لا تنظر اليقين للشيء فلا وجه لطرحه نحن طرح هذا اليقين بنجاسة الثوب وإدخال اليقين بطهارة الماء لماذا تبطل اليقين بطهارة الماء وتخرج ذا يعني يقين بنجاة الدكتور، ولا تحمل العكس. مدفوعة أولا بأن معنى بإثناء العبائر المختلفة، بأن معنى عدم نقضي ليقين النجاة نجاة الدكتور أيضا معناه ماذا؟ لا تنقذ النجاة اليقين من نجاة الثوب، يعني معناه ماذا؟ فيرفع اليد عن من؟ عن طهارة اليد التي مشت التي مشت التي مشت الثوب. رفع اليد عن الأمور السابقة المضادة لآثار المستصحب، مش تقسمه نجاة الثوب يعني المضادة لنجاة الثوب. ما هي الأمور السابقة المضادة لنجاة الثوب؟ طهارة اليد، يعني ارفع اليد عن طهارة اليد وقل انها مسجد الطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه، لملاقي هذا الشيء يسمونه الثوب وهو اليد. فطهارة اليد يعني ارفع اليد عنه غير طهارة اليد الثاب من الامور الاخرى. فيعود المحذور، هذا المحذور انه كيف رفعت اليد عن طهارة اليد مع ان الاستصحاب في اليد يقول بانها طاهرة، لابد تقول لاجل انه ماذا؟ هذا شيء مشدد ذات شبه ومن اعرفه إلا أن تلتفت أنت وشدوا، إلا أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي، نقول اليد تبقى طاهرة ولا تتنجس، وسيجيء فساده. إذا هكذا قلت حينئذ الآن أسكت أنت وإن كان يجيء فساد بعدين. وثانيا إن نقض يقين النجاسة إلى آخره. وهذا الجواب الذي نذكره الآن جواب سهل لطيف جيد واتبق مضمون ما شابه. أن يقال نحن حينما نجري الاستصحاب، نحن حينما نلتفت بالعين اليمنى إلى الماء ونجري الاستصحاب فيه، نحكم حينئذ بأن الثوب كمل، بأن الثوب ماذا؟ طاهر. لكن ما هو سبب هذا الشكل؟ لعلك تتخيل سبب هذا الحكم هو ذاك الاستصحاب الذي أجريناه في الماء. كلا يا عبد، كلا كلا كلا، نحكم بطهارة الثوب لا لأجل ذات الاستصحاب، بل لأجل الرواية التي وردت عن زرارة مثلا. ماذا وردت رواية عن زرارة؟ كل ما كل ثوب نجس غسل بالماء الطاهر يطهر. طبيعي رواية زرارة بهذا الشكل ما موجودة، أنا الزرار بس بهذا المضمون يستفاد اللي من الرواية هذا المضمون. من الأذن أقول لما أجل استصحاب طهارة الماء تكرر أحكم بطهارة الثوب لأجل هذا الرواية التي تقول اغسل الثوب النجس بالماء الطاهر، من غسل ثوبه النجس بالماء الطاهر طهر. كيف لأجل هذه الرواية؟ نقول لأجل أن هذه الرواية تقول من غسل من غسل بالماء، أنا غسلت الثوب بالماء أم لا؟ هذا في الوجدان بلا عشق. من غسل الثوب بالماء الطاهر، الطاهر هذا من الثبت ببركة الاستصحاب. فالاستصحاب أثبت لي ماذا في الحقيقة؟ فأطوع فقط أن الماء طاهر، ولم يثبت لي على ان الثوب طاهر، فقط اثبت لي ان الماء طاهر. الذي اثبت لي ان الثوب طاهر هو رواية زرارة التي تقول من غسل الثوب الماء طاهر طاهر. فالاستصحاب ليس هو السبب للحكم بطهارة الثوب، وانما السبب هو الرواية، والاستصحاب فقط اثبت لي ان الماء طاهر. فاذا لو اجرينا الاستصحاب في الماء لزم ان نحكم تكتمل ايه بطهارة الثوب، لكن لأجل ماذا نحكم بطهارة الثوب؟ لأجل الرواية، لأجل الدليل. الشيخ لابد تقول لي شيخ نقطة نعكش، فلنعكش. أقول لك ما يصير ما يصير ما يصير، يلا أعكش أعكش يلا. شو تقول؟ تقول ندري عن استفحار فيما ندري كثر، إذا أجلنا في الثوب يثبت أن الثوب نجس، لكن ليس عندنا رواية تقول الماء إذا غسل به إذا صب على الثوب النجس وبقي الثوب على النجاسة إذن هذا الماء نجس. ما فهمت كذا يعني؟ فإذا الخلاصة إنما ندري نحن الاستصحاب في الماء لأجل أنه لا لأجل أن هذا سبب للحكم بطهارة الثوب، لا، طهارة الثوب تصيب الدليل بالرواية، بينما لو عكسنا لا يلزم الحكم من نجاسة الماء عن دليل عن رواية تطبق. يا ثاني هذا جواب على انه لماذا تدخل على الاشكال، لماذا تدخل اليقين بطهارة الماء في الرواية؟ فانا اقول ادخله لأجل انه حينئذ ماذا عندنا رواية بالمن غسل الثوب اذا غسل بالماء الطاهر، فانا ادخله حتى يثبت ان الماء طاهر. هل نبدأ؟ اي طبيعي. ولذلك انا استدركت في كلامي هذا كلامنا كله لو كان الغسل بالشرط. لا لا، هو فرضنا كل كلامنا ماذا اذا كان بالشرط، طبيعي هذا الحسن كله بالشرط. اذا كان بنحو الغمش فنحكم محفوظ السلامة بالمناسب، يعني نحكم به من بنجاسة الماء، يعني الاحتمال يصير وجيه بالغسالة. ايه اهمت الغسالة بلي صحيح، لكن الغسالة بلي بلي بلي صحيح. وثاني ان نقض يقين النجاسة ان نقض يقين النجاسة لا لأجلي، هاي يعني أجل من أجلي صحيح اقبلها من عندي، لا لأجلي استصحاب طهارة الماء، لا لا لا لا، حتى تدلي لماذا استصحبت طهارة الماء ولم تستصحب النجاسة في الثوب، لا لا لا، ان نقض يقين النجاسة انما هو دينا بالدليل الدال على ان كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر في هذا الدليل. لا لاستصحاب طهارة الماء، لقد تدري لماذا استصحاب طهارة الماء ولم تدره في الثوب. يبقى كل شيء، فإذا الحكم بطهارة الثوب بأجل هذه الرواية، رواية الزرارة. يبقى فائدة استصحاب طهارة الماء ما هو؟ يقول وفائدة استصحاب الطهارة يعني في الماء إثبات كون الماء طاهرا به، يعني دينا استصحاب طهارة الماء. هذا من هذا الطرف، فإذا من هذا الطرف ممن يجري استصحاب طهارة الماء رواية زرارة مضمونة يصير ثاني في التطبيق، ونحكم لأجل هذا طهارة الثوب. أما لو اعتشنا بخلاف نقض يقين الطهارة يعني في الماء بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة، هناك لا توجد رواية حتى نقول لأجل الرواية نحكم بنجاسة الماء. بيان ذلك توضيحا، التوضيح واضح شيخنا عم يحتاج، انه لو عملنا باستصحاب النجاسة يعني في الثوب كنا قد طرحنا اليقين بطهارة الثوب من غير رواية من غير مبرع من غير ورود دليل شرعي على نجاسة، يعني على نجاسة الماء، لأن بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب أن الماء في الإبريق نجس، لا يوجب أن الماء نجس في الإبريق الذي منه نصب على الثوب نجس، لا يوجد زوال الطهارة عن الماء. بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجد زوال نجاسة الثوب بواسطة الدليل الشرعي، الماض الفرع والجرار، وهو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يدخل. فطرح هذا مثل الجواب، هذا العبارة يا أخي هذه نخلي جواها مثلا ما ضاقت أحمر نتيجة ضد الجواب. طيب لا تجد الجواب هذا، استجدني لماذا لا تفتح عينك اليسرى وتنظر إلى اليقين بنجاسة الثوب وتدخل هذا اليقين تحت عموم لا تنقض جواب هذا. فطرح اليقين بالنجاسة لقيام الدليل وهو رواية زرارة على طهارة الثوب، لأجل رواية زرارة أنا طرحت هذا اليقين ولم أفتح عين اليسرى وأبقيت عيني اليمنى مفتوحة. وبالعكس لا يمكن، فطرح اليقين بالنجاسة لقيام الدليل على طهارة، على طهارة الثوب، على طهارة الثوب، لأن رواية زرارة من الثوب إذا غسل بالماء طاهر طهر. فأنا طرحت اليقين بنجاسة الماء لأجل رواية زرارة، ولا يمكن لي أن تقول لماذا لا تفتح عينك اليسرى وتنظر إلى اليقين بنجاسة الثوب. أقول لك إذا نظرت إلى اليقين بنجاسة الثوب حينئذ ماذا؟ سوف أطرح اليقين بطهارة الماء بلا رواية بلا مبرر بلا مستند، وهذا لا يجوز. هذا وقد يشكل بأن اليقين، هذا إشكال ثاني، قد واحد يقول شيخنا لماذا أنت أولا تفتح عينك اليمنى وتنظر إلى اليقين بطهارة الماء، افتح عينك اليسرى أولا ننظر إلى اليقين بنجاسة الثوب. ما هو الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق؟ انتبهوا إلى الفرق. الإشكال السابق كنا نقول لماذا تغمض عينك اليسرى تفتح اليمنى فقط وتنظر إلى اليقين بطهارة الماء؟ فاليسرى لماذا تبقيها مضمومة غير مفتوحة؟ أنا أجب قلت إنما لم أعتني لليقين بنجاسة الثوب لأجل رواية زرارة تقول الثوب إذا غسل بالماء الطاهر طهر. الآن هذا الإشكال الثاني يقول أنت حينما تجلس من النوم كلتا العينين هو مظلومة، افتح اليسرى أولا، لماذا تفتح اليمنى أولا؟ المقصود بل ذاك الإشكال كان يقول لماذا أصلا تفتح العين اليسرى وتنظر إلى اليقين بنجاسة الماء الطهر إلى اليقين بنجاسة الماء؟ بينا الجواب. نقول على أنه أنت افتح عينك اليسرى أولا ولا تفتح اليمنى أولا، إذا فتحت اليمنى أولا صحيح يلزم إذا فتحت العين اليمنى أولا صحيح يلزم من فتحها مسبقا أن يحكم بطهارة اليسرى، لكن ماذا تفتح أولا؟ فافتح أولا ماذا؟ اليسرى. لعل هذا مضمون الإشكال والجواب ويستفاد من البعض. صحيح مغايرة شوية أهل، لكن مغايرة غير مهمة، يعني بالتالي وماذا؟ روح الجواب أو الإشكال متقدم، لكن نطبق هاي شوية. يقول هذا وقد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء، يا من هي اليقين بنجاسة الثوب المغسول ذات الماء؟ كل من هذين اليقين يقين صادق شك في بقائه وارتفاعه، كل منهما يقين ونسبة لا تنقض إلى ثلاث ما على حد سواء، وحكم الشارع بعدم النقض يعني لا تنقض اليقين بالشك نسبته إليهما على حد سواء، لأن نسبة حكم العام إلى أفراده على سواء فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم؟ يا حكم لا تنقض لليقين بالطهارة اولا، لاحظ اول لليقين لا تنقض، اول لاحظ بالنسبة لليقين بطهارة الماء حتى يوجد من عدة ماذا طهارة الثوب، حتى يجب نقض اليقين بالنجاف يعني بنجاف الثوب من باب انه مدلوله ومقتضاه، اي لانه هائل من ترجع، لانه نقض اليقين بنجاسة الثوب. فكيف من اول العبارة لاحظها، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة اولا حتى يجب نقض اليقين بنجاسة الثوب؟ بتوجيه نقض يقين بنجاسة الثوب بأي بيان يصير؟ نقض اليقين بنجاسة الثوب من اي جهة يصير؟ من باب انه لانه يعني لان نقض نجاسة الثوب مدلوله ومقتضاه، يعني مدلول لا تنقض ان يقين بطهارة الثوب، فأين مدلول ومقتضى لا تنقض اليقين بطهارة الماء انه انقض نجاسة الثوب، فهذا تعليل يسمونه لانه مدلول ومقتضى تعليل علما يصير للمنفي، العفو تعليل وتوجيه علما، فلا نقبل يقين بنجاسة الثوب ايضا يشد هذا البيان على اي حال. والحاصل من اول اكرر أن نجعل شمول حكم العام لبعض الأفراد، حكم العام شمول ولا تنقض اليقين بالشكل، جعل شمول حكم العام لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع كما فيما نحن فيه فاسد، بعد فرض تساوي الفردين في الفردية كلاهما فرض، يقين بنجاسة الثوب ويقين بطهارة الماء كلاهما فرض، لا تنقض اليقين بالشكل بعد فرض تساوي فردين في الفردية مع قطع النظر عن ثبوت الحكم، يعني مع قطع النظر عن لا تنقض عن الحكم كلاهما فرض كلاهما يقين وشك من اول. والحاصل ان نجعل شمول الحكم لبعض الافراد، انت بتجعل شمول لا تنقض اولا لليقين بطهارة الماء سبب علما، سبب علما لخروج بعض الافراد، بعض الافراد يعني ماذا بعض الافراد وهو اليقين بنزال الثوب، لخروجه اما خروجه عن الحكم او عن المحزر، فيما يردنا الخروج خروج ماذا عن الموضوع في الحقيقة، يعني باجراء الاستصحاب في الماء هذا اليقين بنجاسة الثوب يخرج موضوعا، يعني يتبدل اليقين بنجاسة الثوب الى اليقين بطهارة الثوب، فخروج هذا شو نسميه حينئذ موضوع، يعني خرج الثوب من موضوع دليل لا تنقض اليقين، خرج لأنه يعني تبدل إلى اليقين. كما فيما نحن فيه أن تتطبق أولا لا تنقض على السبب حتى يستجد خروج ذلك اليقين من الموضوع أو شد من الحكم يحدث، بس فيما بدنا من الموضوع كأنه هنا العبارة تهيئ أن الحكم موضوع لأن نحن فيه قبل الحكم والموضوع، لا هاي العبارة عن الحكم عن الموضوع يمكن أن تكون إشارة إلى هذا الشيء، لو طبقنا لا تنقض على اليقين بطهارة الماء، طهارة الماء لما يلزم خروج اليقين بطهارة الثوب خروج ماذا موضوعي، يعني اليقين بنجاسة الثوب يتبدل علما، فما اليقين بطهارة خروج موضوعي. أما لو اعتشنا نحن طبقنا لا تنقض على الثوب أولا يلزم ماذا عدم إجراء فينا فيما لكن لا تغير الموضوع، وعندما ماذا أقصنا هناك حكم بلا تنقض عن ممكن يشمله، فما يمكن يشمل الضوط والماء في آن واحد، فهذا نسميه خروج حكم من دون خروج موضوعي، كما هذا ما يجوز ذاته ما يجوز، فلماذا ترجح واحد على الآخر؟ نرجع لشمول حكم العام بعض الأفراد سبب لخروج بعض الأفراد عن حكم العام عن موضوع فما فينا نحن فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفردية فضال ما فرد للدليل كلاهما مع قطع النظر عن ثبوت الحكم مع قطع النظر عن لا تنقض كلاهما مصداق لهذا الدليل، فلماذا لا تنقض تطبق هنا اولا حتى يلزم خروج ذاته موضوعا عن الحكم، لماذا لم تعكس؟ بل ويدفع هذا الجواب نرجعه الى غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.